الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 35 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن العظيم. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أن من الناس، يعني أن بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء وأمثالا، يسوونهم بالله عز وجل في المحبة فيحبونهم كحب الله. ويشير بهذا سبحانه وتعالى إلى أولئك العابدين بأصنامهم الذين يحبونها كما يحبون الله عز وجل، فيجعلونها شريكة مع الله في المحبة. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا كالاستثناء الذي يخرج المؤمنين الذين يحبون الله عز وجل أشد حبا لله من هؤلاء بأصنامهم، أو من هؤلاء لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله ويتعلقون به أشد حبا وتعلقا من هؤلاء بأصنامهم، لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة تقتضيها الفطرة والشريعة، أما محبة هؤلاء لأصنامهم كحب الله فهي محبة لا تقتضيها الشريعة ولا تقتضيها الفطرة. ويجوز أن يكون المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، وذلك لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة لا يشركها محبة أحد من الخلق، ومحبة هؤلاء لأصنامهم ومحبة هؤلاء لله تعالى محبة فيها شرك، حيث يحبون هذه الأصنام كمحبة الله. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، لأن ذلك أعم وأشمل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني ولا يرى هؤلاء الذين ظلموا باتخاذهم أندادا يحبونهم كحب الله إذ يرون العذاب، أي يشاهدونه ويعاينونه يوم القيامة، أن القوة لله جميعا وأن أصنامه ليس لها قوة ولا حول، بل هي أضعف وأهون من أن يكون لها قوة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخرقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهنا يقول: وذر الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأنه لا قوة لأصنامهم فتنقذهم من عذاب الله، وأن الله شديد العذاب، يعني ويرون أن الله شديد ويرون أن الله شديد العقاب، يعني لو رأوا ذلك لتبدع في أحوالهم ولعرفوا أنهم على خطأ وضلال. في هذه الآية من الفوائد تحريم تشريك محبة الله تعالى مع غيره، بحيث يتخذ أصناما يحبها كحب الله، سواء كانت هذه الأصنام من الشجر أو الحجر أو البشر، فمن أحب أحدا كمحبة الله عز وجل فإنه قد شرك مع الله تعالى في المحبة، ويسمى هذا النوع من الشرك شرك المحبة. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب إخلاص المحبة لله عز وجل، والمراد بها محبة التذلل والخضوع والعبادة. وأما المحبة الطبيعية التي تكون بين الإنسان وبين ما يلائمه من بشر أو مأكول أو ملبوس أو مركوب فهذه لا تعلق لها في هذا الباب. وكذلك محبة الإنسان لأبنائه وبناته وأصحابه لا تدخل في هذا الباب لأنها ليست محبة مع الله وهي من نوع آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة محبة المؤمنين لله عز وجل وأنها محبة كاملة أكمل من محبة هؤلاء لأصنامهم ومحبة خالصة أخلص من محبة هؤلاء لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد لهؤلاء الذين جعلوا لله شريكا في المحبة وخل من قوله ولولا الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين جعلوا لله شريكا في المحبة كانوا ظالمين أي ظالمين لأنفسهم حيث انتقصوها حقها. وهكذا كل عاصي لله فإنه ظالم لنفسه لأن نفسه أمانة عنده يجب أن يرعاها حق رعايتها وأن لا يطيعها في المهالك فتهلك. ولهذا قال الله تعالى في آيات متعددة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القوة لله تعالى جميعا فجميع القوى لله عز وجل حتى ما يجعله أو ما يخلقه في بعض المخلوقات من القوى فإنه لله ملكه لو شاء لسلب ذا القوة قوته. ولهذا يقول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها التحذير من عذاب الله يقول الله تعالى وأن الله شديد العذاب. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة أن شدة عذابه إنما تكون لمن يستحقه من الكفار والعتاة ولكنه مع ذلك غفور رحيم كما قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المحبة تتفاضل فيحب الإنسان شيئا أكثر مما يحب الشيء الآخر. وإذا كانت محبة الله تعالى من الإيمان ومن أفضل العبادات وكانت تتفاضل فهو دليل على أن الإيمان يتفاضل وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فقد صرح أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص وأن من أسباب زيادته طاعة الله عز وجل ومن أسباب نقصانه معصية الله. بل إن الإيمان يزيد وينقص حتى في العلم الحاصل في القلب فإن العلم الحاصل في القلب يتفاوت بحسب الطرق الموصلة إليه. فالإنسان يعلم بخبر الاثنين أكثر مما يعلم بخبر الواحد وكلما تعدد المخبرون ازداد الإنسان يقينا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يحذر الإنسان مما وقع لهؤلاء المشركين الذين جعلوا الله شريكا في المحبة فأحبوا الأنداد كما يحبون الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.